إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فلا بد أن يكون بين الرجاء والخوف، هذا حال أهل الإيمان. وأما أهل الكفر فإنهم مع المعاصي غير عابدين، ما لا يخافون الله تبارك وتعالى أن يعاقبهم. وكذلك يعني بعض أهل المعاصي ممن يسيء الظن بالله أنه قد يظن يخنق من رحمة الله تبارك وتعالى، ويظن أن الله يعني أنه في ذنوب لا يغفرها الله، وهذا قد يؤدي به إلى عدم العمل واليأس، يقول خلاص أنا يعني لن يغفر لي، فإما يستمر في معاصيه أو ينقطع من العمل أو ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن لا، ما ييأس من رحمة الله، حتى لو كانت لو كثرت ذنوبه فإن الله تبارك وتعالى يعني قد فتح للعباد دار التوبة إلى يعني قبل الممات، يغفر لأحدكم ما لم يغفر. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. لا ممكن أن يكون هذا يعني مستفاد من فهم القرآن، فإن هذه ذنوب موجودة يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا نعم يعني هذا وهو يفسر الكبائر إن هذا من الكبائر أو من أكبر الكبائر. نعم إلى العلم هي يعني، لأن هذا يعني معلوم، أمر منصوص عليه معلوم، ما ذكر كل الكبائر، لما خير أول الكبائر السبع يعني أخذ من الحديث تقول السبع الموبقات، فقال هي إلى 70 أخرى، فكلام ابن عباس أنها إلى 70 أخرى، فعندما ينص هنا على أن يعني أنه من الكبائر هذا الشرك بالله تبارك وتعالى والخنوف والرحمة الله، نعم، والأمن من مكر الله، إن هذا من الكبائر، من أكبر الكبائر، فيكون هذا يعني حتى بالتنبيه على أن هذه كبائر قد لا يعني يظنها الناس من الكبائر وهي من الكبائر. شيخ بالنسبة للصوفيين أو كرام طابع العدوية، تقول أنا المتسامين هم يستعمون أكبر من ذلك، أما يحرصون واحدات وليس يعني حب. يعني هذا الكلام المنتشر في الفكر الصوفي وأن الذي يعبد الله حقا يعني لا يعبده لا خوفا ولا طمع، لا خوف من عقوبته ولا طمع في جنته، وإنما يعبده لذاته أو يعبده حبا أو يكون له هدف آخر غير هذا. طبعا هذا ما نقول في الفكر الصوفي عن كثير منهم، كلام دراجة على العدوية وكلام لأبي يزيد البسطامي وكلمات كثيرة. هذا الكلام طبعا قائم على زندقة وكفر وكذب، فإن حال العبد لا يمكن أنه يعني هو بالضرورة فقير الله تبارك وتعالى، مفتقر إلى الله، وليس هناك من يستغني عن الله تبارك وتعالى، سواء يعني في كل لحظة في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة. الإنسان فقر جبلي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنت فقير الله في وجودك وبقائك ورزقك وطعامك وشرابك وإقامتك، ففقر جبلي كل مخلوق، سواء كانت المخلوقات العظيمة السماوات والأرض أو المخلوقات اللي دون هذا، الإنسان مؤمن أو كافر هو مفتقر الله فقر بالجبلة والخلق، محتاج إلى إلهي ومولاه. كذلك أعظم الحاجة في أن ينجيه الله تبارك وتعالى من النار وأن يدخله جنة، هذا سامحتاج إلى الله تبارك وتعالى، هو الغني وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، لم يجي مخلوق يقول أنا مستغني عن الله،